بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا في ختام الدرس الماضي مسألة كيفية إنزال القرآن. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا، ووصلنا عند الحديث عن أي شيء؟ عند الحديث عن حكمة إنزاله جملة واحدة. يقول المصنف: وقيل إن السر في إنزاله جملة إلى السماء. تقدم عندكم أنه أنزل إلى السماء جملة واحدة، ثم بعد ذلك إيش؟ نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نزل مفرقا. وقيل إن السر في إنزاله جملة، لماذا أنزل جملة إلى السماء الدنيا؟ وقيل إن السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من أنزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم أو لننزله. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، أقول وينضم إلى هذه الحكمة حكمة أخرى، وهي التخفيف، وهي التخفيف من الله على هذه الأمة. نعم، إعطاء المكلف تكليف شيئا فشيئا، يعني أقساطا، هذا إيش يخفف عليه، فيه تخفيف، معنى تعطيه العمل دفعة واحدة، هذا فيه إيش؟ هذا فيه ثقل عليه، ولكن تجزئ له العمل، في هذا إيش؟ في هذا تخفيف عليه. واضح المسألة معكم؟ إذن الحكمة الأولى التي ذكرت هي إيش؟ هي تفخيم أمر الكتاب وتفخيم أمر من أنزل عليه الكتاب، وفي ذلك إيش؟ تفخيم لشأن هذه الأمة أيضا. الحكمة الثانية إيش؟ الحكمة الثانية التخفيف، التخفيف على الأمة أو التخفيف على المكلف، حيث جعل تكليفهم شيئا فشيئا ولم يجعله دفعة واحدة، وأنزل كتابهم منجما آية بعد آية وسورة بعد سورة، ولم ينزله جملة واحدة كما كان ذلك في التوراة وأشباهها من الكتب السماوية. والسر في ذلك أن العبد إذا درج في مسالك الطاعة وعرج في مراق التكليف شيئا بعد شيء كان ذلك أهون عليه، تتوطن نفسه بالأسبق فالأسبق، بخلاف ما لو حمل ذلك دفعة واحدة. والشريعة جاءت بذلك، الشريعة جاءت بذلك، وهناك أمثلة، هناك أمثلة على هذا الأمر. الناس على سبيل المثال كان أكثرهم إيش؟ كان أكثرهم قد تربت أنفسهم على شرب الخمر، يقال لهم اتركوا الخمر دفعة واحدة، يعني هذا شيء صعب عليه، ولذلك إيش؟ من حكمة الشريعة أنها تدرجت معهم في هذا التكليف، وهو ترك شرب الخمر أو ترك شرب المسكر. إيش؟ هذه المرحلة بدأت من متى إلى متى؟ هذه المرحلة بدأت من العهد المكي. في العهد المكي بدأت الشريعة الإسلامية تهيئ نفوسهم، وهذا التحريم وقع متى؟ وقع في العهد المدني، في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. يعني هذه التهيئة حتى جاءت الحرمة القاطعة قد تكون أخذت سنوات، 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات. الآية الأولى إيش؟ الآية الأولى في سورة النحل: ومن ثمرات إيش؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال رزقا حسنا ولم يقل سكرا حسنا، السكر لم يوصف. في ذلك إشارة إلى أي شيء؟ في ذلك إشارة إلى أنه إيش؟ إلى أنه ليس حسنا، لكن هذا إيماء، إشارة فقط. قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخرى: جاءت الآية الأخرى في العهد المدني في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طبعا منافع للناس بحسب تصور الناس، لأنه في تصور الناس إيش؟ في تصور الناس كانوا يكرمون بها الضيف، والميسر كانوا يجعلون شيئا من أمواله للأيتام والأرامل بحسب تصور الناس. القرآن هنا ينقل تصورهم، القرآن هنا ينقل تصورهم، لا أنه يقر هذا الأمر، وهو أن في الخمر والميسر منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. حتى لو قيل يعني بالمنفعة، يعني شيء يكون شفاء لمرض واحد، شيء يكون شفاء لمرض واحد ويجلب عشرة أمراض، الإنسان العاقل هل يتناول؟ لا. فيه شفاء عن مرض واحد، هذا مثال، لأن نحن لا نتكلم إيش؟ لا نتكلم عن الخمر. لو فرضنا أن هناك شيئا فيه شفاء عن شيء واحد، ولكنه يسبب عشرة أمراض، لما تناوله الإنسان؟ ولذا قال الله تبارك وتعالى له في المشافي في المستشفيات أحيانا إيش؟ الإنسان يريدون إعطاءه إيش؟ دواء معينا، لكن ابتداء إيش؟ يسألون عن سلامة كبده، يسألون عن سلامة كذا، عن سلامة كذا، عن سلامة كذا. لماذا؟ لأنه لو تناوله وعنده خلل في هذه الأشياء إيش؟ لأصيب وذهبت حياته. ولذلك من الحكمة أن يترك إعطاؤه ذلك الدواء. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا بحسب تصور الناس على ما قدمت لكم. ثم جاءت الآية الأخرى بعد ذلك، جاءت الآية الأخرى في سورة إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذه سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بدأت مرحلة التضييق، لكن هذه المرحلة إيش؟ بعد تهيئة دامت سنوات. لذلك الإنسان على سبيل المثال بعدما يصلي الظهر لا يستطيع أن يشرب، لأنه قد يأتي عليه وقت العصر إيش؟ وهو في غير إفاق، وكذلك بعد المغرب، وكذلك بعد العشاء، قد تكون عنده إيش؟ فرصة بعد العشاء إلى الفجر، أو بعد الفجر إلى الظهر. هذه المرحلة مرحلة التضييق، هذه المرحلة مرحلة التضييق. ثم جاءت بعد ذلك إيش؟ ثم جاءت بعد ذلك الآية التي تقطع بالحرمة، يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة، في سورة المائدة. طبعا سورة المائدة هي من آخر ما نزل، قد تكون تحكي هذا الحكم، لا أنها هي التي نزلت بهذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا حكمة الشريعة، حكمة الشريعة. التكليف إيش؟ التكليف يعطى الإنسان شيئا فشيئا. ولذلك أمثلة باقية إلى وقتنا هذا، منها إيش؟ منها تعليم الصبي الصلاة، علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر. الإنسان كم عنده؟ ثلاث سنوات. لذلك هذا الصبي بعد ذلك يصل إلى العشر أو يزيد على العشر وليس منتظما في الصلاة. إذن هناك خلل في إيش؟ هناك خلل في التربية والتعليم، لأن الشريعة الإسلامية أعطته ثلاث سنوات، الشريعة الإسلامية أعطته ثلاث سنوات. نعم، إذن هذه حكمة. ذكر حكمتين، الحكمة الأولى إيش؟ الحكمة الأولى تفخيم شأن المنزل والمنزل عليه، وفي ذلك تفخيم لشأن هذه الأمة. الحكمة الثانية إيش؟ تخفيف على الأمة، التخفيف على الأمة بجعل الأحكام المنزلة عليهم إيش؟ شيئا فشيئا. وهذا الذي يعرف بأي شيء؟ هذا الذي يعرف بالتدرج في التشريع. طيب، والمفصل المبين، الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا. المفصل المبين وهو ما اتضحت دلالته من خاص وعام وغير ذلك. نعم، وهو ما اتضحت دلالته من خاص وعام وغير ذلك، هذا هو المفصل. طيب، والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته، هو الذي لم تتضح دلالته، هذا المجمل لم تتضح دلالته. عليها 19. طيب، 19 فردا، 19 ألفا، 19 مليونا، ها؟ وما حقيقة هؤلاء 19؟ هذا إيش؟ هذا مجمل لم يتضح إيش؟ لم يتضح معنى، هذا مجمل لم يتضح معنى. وقوله والمجمل هو الذي لم تتضح دلالته ولخفاء دلالته أسباب، يأتي ذكرها في محل حكمة. فعل الله تبارك وتعالى كله حكمة، حكمة، عطاؤه حكمة ومنعه حكمة، فعله تبارك وتعالى كله حكمة. وهذه مسألة إيش؟ لا نطيل الكلام فيها، هذه المسألة لا نطيل الكلام فيها. حسبكم، حسبكم تلك الآيات في سورة الكهف تتبين لكم فيها إيش؟ فيها حكمة الله. لإنسان قد يرى الفعل إيش؟ لإنسان قد يرى الفعل معنى شيئا غير مقبول، لكن لو اطلع على حقيقته لعلم، لو اطلع على حقيقته لعلم أن الحكمة التامة في وقوعه على الصفة التي وقع عليها. في القرآن العظيم إيش؟ في القرآن العظيم فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. تو إنسان نراه وهو يخرق سفينة، من يقول بأن هذا الفعل حسن وبأن الفاعل عاقل؟ لكن لو عرفنا الحكمة التي فعل من أجلها ذلك الفعل لأدركنا إيش؟ لأدركنا أن ذلك هو الفعل تام الذي تقتضيه الحكمة. معنى يخرق السفينة حتى تسلم من أخذ الملك لها، بعد ذلك ذلك الخرق يصلح ويعملون في سفينتهم. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ قتل غلام، غلام صبي يقتل، من يقول بأن هذا إيش؟ فعل مقبول. هذا يفعله مجرم، الإنسان عندما ينظر من أول وهلة يقول هذا الفعل يفعله مجرم، هو من الإجرام بمكان، هو في، هو إيش؟ في أدنى دركات الإجرام الذي يفعل هذا الفعل. لكن من اطلع على الحكمة إيش؟ من اطلع على الحكمة التي فعل، أو من اطلع على السبب التي فعل من الذي فعل من أجله ذلك الفعل، أدرك أن تلك هي الحكمة التامة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا في علم الله لو بقي لكان كافرا، وكفره يؤدي به إلى دخول النار، وكفره يؤدي به أيضا إلى أي شيء؟ إلى كونه سببا في كفر أبويه. فالسلامة في قتله ليكون من أصحاب الجنة، وليكون أبواه من أصحاب الجنة أيضا، وعوض فعوضهما الله تبارك وتعالى خيرا منه زكاة وأقرب رحما. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ مثل إيش؟ مثل هذا، هذه هي الرحمة التامة، هذه هي الرحمة التامة. إنسان على سبيل المثال والعياذ بالله عنده ولد، هذا الولد أصيب في شيء من أعضائه، فقرر الأطباء جميعا بإجماع أن يقطع ذلك العضو، ويأتي الأب ويوقع بالموافقة على ذلك. توقيعه رحمة أو ليس رحمة؟ توقيعه رحمة، لأن ذلك المرض إيش؟ لو بقي ذلك العضو لانتشر في الجسد كله، لانتشر المرض في الجسد كله. إذا توقيعه رحمة أو ليس رحمة؟ توقيعه رحمة، توقيعه رحمة وحكمة. ولا ينكر الحكمة في ذلك أحد من الناس إطلاقا. وكذلك أيضا إيش؟ في المسألة الثالثة وهي مسألة الجدار، هذا شيء يسير، يعني الإنسان قد يتبين له الأمر أنه إيش؟ أنه ليس حكمة، ولو علم السبب واطلع على المخفي لعلم أن الحكمة التامة في حصول ذلك الأمر. ولذلك الإنسان إيش؟ الإنسان يسلم الأمر لله ويفوضه، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الذي يقتضيه الإيمان تام والتفويض، ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه اللاتي بها كملا. وقوله بحسب الحكمة أي بمقدار الحكمة التي اقتضت إجماله وتفصيله، في التفصيل والإجمال حكمة، فإن الرب عز وجل حكيم، فتقتضي حكمته تارة إنزال القرآن مجملا وتارة إنزاله مفصلا. ومعنى الحكمة ها هنا نفي العبث عنه تعالى، فعله تبارك وتعالى ينفى عنه العبث، لا يكون عبثا أبدا بأي حال من الأحوال، أي جميع أفعاله عز وجل إنما هي على نهج لا يتطرقه العبث. والذي صرحوا به من الحكمة في إنزال المجمل إنما هي استعداد المكلف للامتثال، استعداد المكلف للامتثال. يقول له الله تبارك وتعالى عليك صلاة، لكن عليك صلاة، أقيم الصلاة. لو فرضنا أن أقيم الصلاة قيل للناس أقيم الصلاة والتفصيل في إقامتها، لو فرضنا ذلك، لو فرضنا والتفصيل في إقامتها جاء بعد سنة، طيب ما فائدة أقيم الصلاة؟ الإنسان خلال تلك الفترة هل يصلي؟ لا، لا يصلي، لا يصلي، لأنه لا يعرف إيش، لم تبين له الشريعة كيف يصلي، لم تبين له الشريعة صفة الصلاة من شروط وأركان. إذن ما الفائدة سنة كاملة قيل له أقيم الصلاة؟ إيش؟ إيش الفائدة؟ استعداد المكلف للامتثال، يثاب على نفس الاستعداد. يقال له أقيم الصلاة يقول مستعد، معنى يقول له القائد معنى عليك أن تقوم بالمهمة الفلانية، يقول مستعد، ويستدعيه للقيام بالمهمة إيش؟ بعد 5 سنوات، وطول هذه 5 سنوات يمشي له راتب، هو لم يقم بشيء، لكن يثاب على أي شيء ويعطى راتبا على أي شيء؟ على الاستعداد للامتثال. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، قال والذي صرحوا به من الحكمة في إنزال المجمل إنما هي استعداد المكلف للامتثال، فيثاب بنفس الاستعداد إن لم ينزل البيان والعمل به، ويثاب عليهما عند ذلك، ويثاب عليهما على الاستعداد وعلى العمل. هذا المجمل قد يأتي إيش؟ ما يبينه. المجمل لا يعمل به حتى يأتي ما يبينه، قد يأتي ما يبينه، فيثاب الإنسان على أي شيء؟ على الاستعداد والعمل. وقد لا يأتي ما يبينه، يبقى مجملا بلاء لهذا المخلوق. البلاء في أي شيء؟ في الاستعداد وعدمه، فيثاب على الاستعداد، فيثاب على الاستعداد للامتثال إيش؟ ويؤاخذ على عدم الاستعداد، ويكون آثما، ويكون آثما. لكن صرح بعض العلماء بأنه إيش؟ بأنه لا يوجد مجمل على هذه الصفة، أي لا يوجد مجمل بقي على إجماله حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، وقوله فاستبق الأذهان، الحمد لله الذي قد أنزل كتابه مفصلا ومجملا بحسب الحكمة في إنزاله، هذا بحسب الحكمة في إنزاله، في إنزاله مفصلا ومجملا. وقد تقدمت عندكم إيش؟ وقد تقدمت عندكم إيش؟ كم قدمنا؟ معنى بحسب الحكمة في إنزاله، بحسب الحكمة في إنزاله، أي في إنزاله مفصلا ومجملا، في إنزاله مفصلا ومجملا. إيش ذكرنا؟ نعم، ذلك في المجمل، نعم ذلك في المجمل. تفخيم الأمر في إنزاله جملة إلى السماء الدنيا. الإمام نور الدين رحمه الله ذكر بعد ذلك حكمة ثانية، وتلك الحكمة الثانية تتضمن إيش؟ تتضمن مسألة إنزاله مجملا ومفصلا، تتضمن مسألة إنزاله مجملا ومفصلا. وبعد ذلك إيش؟ وبعد ذلك إيش؟ ذكر من حكم وجود المجمل في الشريعة، أو ذكر حكمة لوجود المجمل في الشريعة. وقوله فاستبق الأذهان بحسب الإجمال في إنزاله، فاستبق الأذهان في إجماله المفصل. هل فيه اجتهاد مفصل؟ لا، ليس فيه اجتهاد. إذا الأذهان، أذهان المجتهدين تتسابق في أي شيء؟ تتسابق في المجمل، في فهم المجمل ورفع خفائه. وقوله فاستبق الأذهان أي جهد كل واحد من أذهان العلماء أن يسبق صاحبه في معاني إجمال القرآن، فتفاوتت المقامات في بيان إجماله بتفاوت مراتب المستبقين في ذلك. ذلك التفاوت قد يكون مبنيا على أي شيء؟ قد يكون مبنيا على الاستعداد الذهني، هناك تفاوت في الأذهان بين عالم وعالم آخر، وقد يكون مبنيا على إيش؟ وقد يكون مبنيا على زيادة الجهد، وقد يكون مبنيا على زيادة الجهد. أحدهما على سبيل المثال، يعمل في هذا الباب 15 ساعة، والآخر يعمل 20 ساعة على سبيل المثال. طيب، فتسابقت الأذهان أو استبقت الأذهان بهذا الأمر، فهذا يسبق ذهنه إلى كذا وهذا إلى كذا. أحد المفسرين وهو أبو حيان وقع عنده إشكال في تعلق الجار والمجرور كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، مع أنه يحفظ فيه 15 قولا، ولكن تلك الأقوال 15 لم يتبين له حق شيء منها، فبقي على هذه الحال مشغولا زمنا طويلا وهو يفكر، حتى رأى رؤية رفعت عنه الإشكال، حتى رأى رؤيا رفعت عنه الإشكال. فهذه المسألة إيش؟ قد تحتاج إلى سنوات عنده، وقد يعتذرون. إنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجتهد في مسألة فلا يتبين له شيء، هل هو ملزم بأن يقول فيها شيئا؟ هو ملزم بالاجتهاد في موضع لزوم الاجتهاد، وما موضع لزوم الاجتهاد عليه؟ العالم إذا طلب منه الفتوى أو إذا لزمه عمل، في نفسه أو طلبت منه الفتوى، جاءه مستفتي. المحقق الخليلي رضوان الله عليه جاءه شخص فجلس إليه فسأله عن مسألة، فأطال في التفكر والرجل ينتظر، وكان في مجلسه الشيخ صالح بن علي، فقال له أجب الرجل، فقال له أجبه أنت. معنى الشيخ صالح استشعر بأن هذا أجبه أنت يعني شيء فيها نوع من الأدب، أجبه أنت يعني خلينا أنا متبغى إلى أن أجيبه، هو تلميذه، قال أجبه أنت. ثم بيّن له بعد ذلك، قال بأنني أحفظ في هذه المسألة 12 قولا، 12 قولا، وأستعرض أدلة تلك الأقوال لأرجح قولا فأفتي به الرجل، لأن هذا من المواضع إيش؟ التي يلزمه فيها الاجتهاد، طلبت منه الفتوى، من المواضع التي يلزمه فيها الاجتهاد. طيب، وسبب ذلك التفاوت إنما هو اعتبار ظهور البيان وخفائه، فمنهم من لا يعرف معنى المجمل إلا بالبيان الظاهر. وسبب ذلك التفاوت إنما هو اعتبار ظهور البيان وخفائه، فمنهم من لا يعرف معنى المجمل إلا بالبيان الظاهر، ومنهم من يدرك معناه بالبيان الخفي، أي تكفيه إشارة للوصول إلى البيان. الأذهان تتفاوت، من الأذهان ما لا يدرك معنى المجمل إلا بالبيان الظاهر، ولذلك هو إيش؟ يبحث عن المبين ولا يتبين له الأمر إلا بمبين ظاهر. ومنهم من تكفيه إشارة، يجد إشارة فقط إلى ظهور ذلك أو إلى بيان ذلك المجمل، فتكفيه تلك الإشارة فيصل إلى الحكم، إيش؟ بعون الله. طيب، فمنهم من لا يعرف معنى المجمل إلا بالبيان الظاهر، ومنهم من يدرك معناه بالبيان الخفي. ثم الخفي على مراتب، وهنالك يقع التفاوت. هذا الخفي نفسه على مراتب، وهناك يقع التفاوت، بين العلماء. فالأذهان جمع ذهن، وهو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر، المجتهد لا يعرف كل مسألة، المجتهد ليس حافظا، لكنه عنده استعداد للاجتهاد، عنده الأدوات. مثل من؟ مثل الكهربائي. الكهربائي على سبيل المثال عنده الأدوات، لو طلب في مكان إيش لذهب إلى ذلك المكان وقام بالعمل، هذا تخصصه، الأدوات موجودة معه، لكن أدوات المجتهد تختلف عن أدوات الكهربائي. ما سبائن وسكاريب أدوات؟ أدوات المجتهد إيش؟ علم، معرفة بتفسير، ومعرفة بلغة، ومعرفة بأصول الفقه، وغير ذلك من الأشياء التي سيأتي ذكرها. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. وفي ذكر إنزال الكتاب وكونه مفصلا ومجملا إلى آخره براعة استهلال، وهي أن يذكر المتكلم في طالعة كلامه ما يشعر بمقصوده. هذه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يشير المتكلم، مثلا محاضر يأتي يريد أن يحدثنا عن فضل اشتغال التالي بالقرآن في شهر رمضان، فيأتي ويبدأ كلامه بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. طبعا هو لم يذكر لنا عنوان محاضرته، ولم يذكر لنا العنوان لم يذكر أيضا من قبل من نسق أو ممن نسق تلك المحاضرة، لم يذكر. لكن عندما جاء وتكلم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه براعة استهلال. فيها إشارة إلى أي شيء؟ فيها إشارة إلى ما يريد أن يتكلم عنه. هذه هي براعة الاستهلال. والإشارة إلى قرب الختام، إلى قرب الختام يسمى إيش؟ يسمى براعة المقطع. يسمى براعة المقطع. الإشارة إلى إيش؟ الإشارة إلى قرب الانتهاء. الإشارة إلى قرب الانتهاء. مثلا المحاضر يتكلم فيقول نسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا، نسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا إيش؟ هذه براعة المقطع. هذه براعة المقطع أو حسن الاختتام، فيه إشارة إلى أنه قد اقترب ختام درسه أو محاضرته. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب. وفي ذكر إنزال الكتاب وكونه مفصلا ومجملا، لأنه هذا إيش؟ معنى المجتهد إيش شغل المجتهد الأصولي؟ شغله مع إيش؟ مع الكتاب ومع إجماله وتفصيله. ففي ذكر إنزال الكتاب هو المعتمد. ما المصدر؟ ما مصدر التشريع؟ ما مصدر التشريع الأول؟ القرآن. مصدر التشريع الأول القرآن. إذن هذا المجتهد عمله مع أي شيء؟ عمله مع القرآن. فذكر إنزال القرآن وكونه نزل مجملا ومفصلا فيه إيش؟ فيه براعة استهلال. وبراعة الاستهلال لا تكون ظاهرة، وإنما تكون إيش؟ وإنما تكون شيئا خفيا. إذا قال أنا بأتحدث عن كذا وبأتحدث عن كذا وبأتحدث عن كذا، هذه ليست براعة استهلال. براعة الاستهلال إشارة، تعريض، لا تصريح. واضح المسألة معكم؟ طيب. ولما أشار المصنف بتسابق الأذهان إلى تفاوت درجات المفسرين للقرآن واختلاف مذاهبهم في ذلك، أخذ في تقسيمهم إلى محق بذلك التأويل وإلى مبطل فقال. نعم، المفسرون لآيات القرآن العظيم إيش؟ منهم المحق ومنهم المبطل، منهم المحق ومنهم المبطل. طيب. قال فسلكت عقول أهل الصدق بصادق الفكر سبيل الحق، وسقطت أفهام أهل الجهل بوهمها على مهاوي البطل. العقول جمع عقل، وهو قوة يدرك بها الإنسان حقائق الأشياء. قيل محله الرأس، وقيل محله القلب. سمي بذلك لأنه يعقل النفس عن شهواتها، أي يمنعها من ذلك كما يمنع الناقة عقالها عن الذهاب حيث شاءت. العقل، هذا العقل سمي العقل عقلا إيش؟ لأنه يعقل النفس عن شهواتها، عن إعطائها كل ما تريد، كما يعقل العقال إيش؟ أو كما تعقل الناقة بعقال حتى لا تذهب هنا وهناك، أي حتى لا تذهب مكانا بعيدا تغيب عن عين صاحبها. وإيش المقصود بالعقال؟ العقال شيء غير القيد. العقال شيء غير القيد. العقال تربط به إيش؟ معنى تربط به الناقة من فوق الحافر، ثم بعد ذلك إيش؟ يشد ذلك الحبل إلى إيش؟ إلى فوق الركبة. يشد ذلك الحبل، الورك، أول ورك تشد، فتكون رجل إيش؟ على هذه الصفة. تكون الرجل إيش على هذه الصفة، فتبقى كم على كم رجل تبقى؟ تبقى على ثلاث أرجل، تبقى على ثلاث أرجل. ولذلك في الحديث مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، هذا العقال يحتاج إيش؟ إلى تعهد وتعاهد، لأن لو تركها فترة من غير أن يراقبها إيش؟ لنحل العقال وذهبت بعيدا. طيب، وأهل الصدق هم أهل الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية. الحكم وهو عمل المجتهد لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون مطابقا للدليل. الحكم لا بد أن يكون مطابقا للدليل، فإذا كان الحكم مطابقا للدليل كان حقا، وإذا كان الحكم غير مطابق للدليل كان إيش؟ كان باطلا. إذا الحكم والاستدلال أيضا إيش؟ والاستدلال أيضا لا بد أن يكون إيش؟ لا بد أن يكون مطابقا للدليل. الإنسان لا يستدل بدليل ليس في مسألته، لا يستدل بدليل ليس في مسألته. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ معنى الأمر المسألة في واد، ودليل الذي أتى به إيش؟ في واد آخر، كما وقع ذلك لمن؟ كما وقع ذلك لمن حاج إبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. طيب، إحياء الله وإماتته شيء آخر يختلف عما يدعيه من الإحياء والإماتة. إحياء الله وإماتته خلق، هو قال يؤتى بالمذنب وقد إيش؟ يؤتى بالمذنب وقد وجب أن يقتل فيعفو عنه، هذا عند الإحياء والإماتة على ما يقول أهل التفسير. واحد مذنب واجب عليه القتل، يقول عفينا عنك أحييناه بعد أن كان ميتا. هل إحياء الله وإماتته هل هي إحياء وإماتة الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لا. إذن خرج عن موضع النقاش والمناظرة، خرج عن موضع النقاش والمناظرة، ولذلك تركه إبراهيم ولم يرد عليه، وقال سآتي بما لا يستطيع أن يدفعه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا قول ناروم نوبة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، إذن إيش قال؟ وأهل الصدق هم أهل الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية، والصادق من الفكر هو الذي يؤدي إلى الحكم المطابق لما في الواقع من الأدلة الشرعية. والفكر لا يكون صادقا إلا إذا كان عنده الآلات التي تعين على الاجتهاد. يعني واحد ما يعرف شرقه من غربه ويجتهد، يقول هذه المسألة كذا وأنا أرجح كذا وأنا أقول كذا وأنا وأنا وأنا وأنا، ما يستوي ذا الكلام. قال هذه الشريعة معنا باب مفتوح للجميع، والاجتهاد فيها باب مفتوح للجميع. إذن ما فائدة قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما يحتاج يقولنا فاسألوا أهل الذكر، كل واحد يجتهد وحده وخلاص وانتهت القضية. الأمر الآخر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم بعض الناس، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالفكر لا يكون صادقا إلا إذا كانت عنده إيش؟ الآلات التي تعين على الوصول إلى الحكم، وهذا لا يكفي. قبل ذلك إيش؟ قبل ذلك سلامة النفس من الهوى، قبل ذلك سلامة النفس من الهوى. ما الإنسان على سبيل المثال هو عنده شيء قبل أن يجتهد في قرارة ذهني يريد أن يصل إليه، أنا هنا باغي يجوز وعاد تلقاه يدور من هنا ومن هنا ومن هنا، قال هذا يجوز، إيش دليل؟ قال دليل كذا دليل كذا دليل كذا، وتلك الأدلة ليست أدلة في هذا الأمر. هو من قبل هذا الشيء أبغاه حرام قبل أن يجتهد، ولذلك هذا شيء لا يجوز، هذا شيء إيش؟ لا يجوز. فلذلك نفس المجتهد لا بد أن تكون سليمة من أي شيء، لا بد أن تكون سليمة من الهوى، لا بد أن تكون سليمة من الهوى. طيب، نعم. وسبيل الحق هو طريق الحكم الذي هو في نفس الأمر أنه كذلك، الحكم كذلك. والسقوط الوقوع من أعلى إلى أسفل، والسقوط على الشيء الوقوع عليه، والأفهام جمع فهم، وهو تصور المعنى من لفظ المخاطب، والأفهام جمع فهم، وهو تصور المعنى من لفظ المخاطب والجهل إما بسيط وهو عدم إدراك الشيء مما شأنه الإدراك، ما يعرف رأسا، لكن شيء شأنه الإدراك، معنى شيء شأنه الإدراك لا يدركه. وأما مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني هو إيش وقع في نفسه أنه يعلم ذلك الشيء، ولكن إيش يعلمه على خلاف حقيقته، هذا هو الجهل المركب. لكن من البداية ما أعرف، هذا هو إيش، هذا هو الجهل البسيط. والجهل قسمان، بسيط سلم صاحبه، والثاني فهو من تمى إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم. وأجهل أهل الجهل من كان جاهلا، قبل ذلك بيت إيش، ومن عجب الأيام أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، ومن عجب الأيام أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري. ومن قصيدة الإمام راشد بن سعيد اليحمدي رحمه الله: وأجهل أهل الجهل من كان جاهلا ولم يدر أن الجهل في الدهر صاحبه، وأجهل منه جاهل ظن أنه بصير وقد عابته جهلا عوائب. طيب، والوهم هو ما يقع في القلب ويسبق إليه مع إرادة غيره. والوهم هو ما يقع في القلب ويسبق إليه مع إرادة غيره. والمهاوي جمع مهواه، وهي ما بين الجبلين وقيل الحفرة. والبطل بضم الموحدة، إيش المقصود بالموحدة؟ ذات النقطة الواحدة وهي الباء. البطلان وهو الحكم المخالف لما في الواقع، والمعنى أن عقول أهل الصدق سلكت طريق الحق بالفكر الصادق. وقلنا الفكر الصادق الذي يكون إيش؟ ممتلكاً إيش؟ لأدوات الاجتهاد، سليماً من أي شيء؟ سليماً من الهوى. فانتهى بهم ذلك الطريق إلى ما أن أصابوا محل أوامر الله تعالى ونواهيه، وأن أهل الجهل قد تصور لهم بسبب ما سبق إلى أفهامهم أشياء سقطوا بها في الباطل الذي هو كالمهاوي، بجامع أن كلا منهما يهلك الواقع فيه. فالمهاوي تهلك جسمه وتفوته عاجلته، والباطل يهلك عقله ويفوته إيش؟ آجلته، والله أعلم. إذن شبه المهاوي بأي شيء؟ شبه الباطل بالمهاوي. لا. إيش؟ في كل منهما سقوط. المهوى الحقيقية يسقط فيها البدن فيتضرر البدن، أو إيش؟ أو ينتهي. المهوى المجازية وهي الباطل إيش؟ يسقط فيها إيش؟ يسقط فيها العقل، ويتضرر الإنسان فيها إيش؟ من جهة آخرته. المهوى الحقيقية يتضرر فيها الإنسان من جهة دنياه، المهوى الحقيقية وهي إيش؟ وما يكون بين جبلين أو الحفرة، بالسقوط فيها يتضرر إيش؟ بدن الإنسان، يتضرر بدن الإنسان ضررا يلحقه في دنياه. لكن المهوى المجازية وهي الباطل، المهوات المجازية وهي الباطل إيش؟ يسقط فيها إيش؟ يسقط فيها العقل، فيتضرر الإنسان ضررا إيش؟ ضررا أخرويا، يتضرر الإنسان ضررا أخرويا. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ في القرآن الكريم: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الانخرار هنا شيء حقيقي؟ لا، سقوط الأذهان وسقوط الأرواح، وليس سقوط الأبدان. هذا الذي يشرك يسقط من مكان مرتفع، فمعنى تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حقيقة؟ لا. وفي الحديث: من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بئرا لا قعر لها ولو أنه أصاب الحق. يعني السقوط هنا حقيقي أو مجازي؟ إيش المقصود؟ سقوط الأبدان أو سقوط الأذهان؟ سقوط الأذهان أو سقوط العقول الذي يترتب عليه إيش؟ ضرر أخروي. طيب، ثم إن الناظم أخذ في بيان الشكر لما من الله عليه به حيث جعله من الفريق الأول. من الفريق الأول؟ ما الفريق الأول؟ فسلكت عقول أهل الصدق، أهل الصدق، فسلكت عقول أهل الصدق بصادق الفكر سبيل الحق وهم أهل الصدق. فقال، نقف هنا عند قوله: أحمده على الهدى مع نعمه وأستمد شكره من كرمه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شباب، هذه الدروس اسمع.